صباح العيد يا قومي، صباح الأجر والمغنم، طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم، وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. فإن أحزن فذا عذري، وإن أصبر فذا أكرم. صباح العيد يا قومي، صباح الأجر والمغنم، طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم، وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. فإن أحزن فذا عذري، فإن أحزن فذا عذري، وإن أصبر فذا أكرم. نبي الله يعقوب بكى حزنا على ولدي، وكان الله يرعاه، وكان الخير في البعد. فأنقذ من مجاعات، وأطلعنا على كيدي، وصار وزير أمتنا، ولم يك ذاك في الخلد. وإبراهيم يتركه بواد غير ذي زرع، فيرعاه له الله تعالى خير مسترع، ويرزق منه أمتنا. فأين قلوبنا لتعي، فأين قلوبنا لتعي؟ ويونس لما لم يصبر، وأبقى يريد أن يرحل، رأينا الحوت يلقمه ولم يظفر بما يأمل. فلما عاد أكرمه ومتع قومه لأجل. وموسى لما لم يطق صبرا على خضر وما أمر، فسمى خرقه إمرا، وسمى قتله نكرا، وقال له ألا نأخذ على بنياننا أجرا. فأطلعنا على حكم، وكنت أود له صبرا. فإن خرقت سفينتنا لكي ننجو ألا نصبر، وإن روعت في ولدي فلم أرهق ولم يكف نكفر وإن مالت لنا جدر سيبنيها لنا الأكبر قضاء الله لي خير قضاء الله لي خير قضاء الله لي خير قضاء الله لي خير فهل من أعين تبصر.